الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما الفرق بين التحسس والتجسس؟ الحمد لله، الأصل العام أيها السائل الكريم الذي ينبغي أن نؤمن به وأن نعمل به أنه لا يجوز لنا أن نتتبع عورات أحد من المسلمين في غير ريبة، فتتبع عورات المسلمين أمر محرم سواء كان بتجسس أو بتحسس. فالمقصود العام من النهي عن التجسس والتحسس الوارد في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إنما هو لحماية عورات المسلمين والمحافظة عليها، فلا يجوز لنا أن نتحسس أو نتجسس على شيء من العورات ما لم يكن هناك ريبة. إذا علم هذا فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى هل هناك فرق بينهما أم ليس هناك فرق، والخلاف حينئذ مع الإيمان بالأصل العام والحكمة من النهي عنهما أمره خفيف سواء علمناه أو لم نعلمه. إذا كنا نعرف أن العلة والحكمة الشرعية من النهي عنهما إنما هو للمحافظة على أعراض المسلمين وعوراتهم وخصوصياتهم، وأكثر العلماء يثبتون هذا الفرق بين التجسس والتحسس، ولكنهم اختلفوا في بيان الفرق بينهما. فمن أهل العلم من قال بأن التحسس هو أن يباشر الإنسان بنفسه تتبع شيء من عورات إخوانه، وأما التجسس فهو أن يرسل غيره، وقيل بالعكس. وقال بعض أهل العلم إن التجسس هو البحث عن العورات وتتبعها في أمر يصنف من أمور الشر، وأما التحسس فهو تتبع الشيء في أمر الخير. فإذا كنت تتجسس على أناس في أمر هو شر فيسمى فعلك هذا تجسسا، وإذا كنت تتحسس عليهم في أمر من أمور الخير ففعلك هذا يسمى تحسسا، وقيل غير ذلك. ولكن الذي يجب علينا أن لا نقف عند هذا الخلاف اللفظي وننسى الحكمة العامة والمصلحة الشرعية من النهي عن هذين الفعلين تجسسا وتحسسا، وهي وجوب المحافظة على أعراض المؤمنين وعدم بل وحرمة تتبع عوراتهم وفضح المسلمين والاطلاع على ما يستثيرون به وفضيحتهم، والله أعلم.